خليها تحترمك. ربنا عشان كده بقول لك اعني ولا تعن علي، ودي نقطه مهمه قوي. طيب يبقى اول حاجه الاستعانه، حتى في سوره الفاتحه اللي بتقول اياك نعبد واياك نستعين، الاستعانه دي بقى خديها في كل امور حياتك، كل امور حياتك. اخواتي انت في الاستخاره، في دعاء الاستخاره بتقولي ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستخدمك بقدرتك. عارفه لما تحسي ونكلم الناس كده عن قدره الله سبحانه وتعالى، افتكري قدرته يوم القيامه سبحانه وتعالى. اذا رجت الارض رجت ومست الجبال، شوف الارض تترك وبعدين تتدك، والجبال يعني شوف انت لما واحد بيهز عماره الدنيا بتتقلب دخان وغبار، الجبال تسير وبعدين تنسف وبعدين تبقى هباء منثورا، الشمس دي تتكور وتترمي، النجوم تتساقط وتبقى شوك زي الشوك كده نازله على الارض، السماء تنشق وينزل منها الملائكه، الوحوش كل الوحوش من نزل سيدنا ادم حتى يوم القيامه تحشر في مكان واحد في صعيد واحد، كل الكائنات حتى الاسماك. انت تعرفي ان 98% من كائنات البحر لم تكتشف حتى الان؟ 98% يعني ما اكتشفوش غير 2%. كل ده ما يحشر يوم القيامه، وبالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ذلك حشر علينا يسير. الله اكبر. وما قدر الله حق قدره. دي قدره ربنا خالص. عشان تعرفي انت بتستعيني بمين؟ عشان كده بقول لك ربنا لما يعينك، ربنا لما يعين سيدنا عثمان بن عفان يقرا القران كامل في وتر. ايه ده ازاي يعني؟ ازاي يعني يقرأ القرآن كله؟ ما هو لما ربنا يعين ما تسأليش ازاي، اقسم بالله ما تسألي ازاي، هو من عنده مش سحر يا اخواتي، بس هو ملك السماوات والارض. تقعدي ممكن ماسكه التليفون ساعتين ثلاثه تحلي مشكله، واختي بتحليك مشكله، اقسم بالله سوق الاستعانه بالله، لان اللي انت واقفه معاه هتحل لها مشكله، واللي انت بتتصلي بيه عشان يحل المشكله، وهل يا نفسك خدي من الاسباب، بس والله العظيم ناصيته بيد من ستسجدي له كمان ساعه او نص ساعه. بس انت صدقي الساكته وصدقي القوي وقولي تعالى اعني اعني ولا تعين علي، رب انصرني ولا تنصر علي. شيخ عبد الكريم بكر بيقول جمله حلوه، تمني المستحيل يجعلنا نتجرع مرارة الواقع من غير داعي. تمني المستحيل يجعلنا نتجرع مرارة الواقع من غير داعي، يعني ايه؟ احنا عايزين ننصر ونتقوم وننتصر بكره، طب ما هو ده مستحيل، خليكي بقى تقولي طعم المرارة قوي. طب لما تقولي طعم المرارة قوي ده تقعدي تعمل ايه؟ حصر علينا نهار ابيض علينا، لا فين الايام من غير داعي؟ لا انا في حاجه اسمها ان انا لازم اتحرك، لازم اعمل، لازم اشتغل، تمام كده؟ طيب بعد كده ربنا سبحانه الحديث بالدعاء بيقول ايه؟ واذكر لي ولا تنكر علي، النقطه دي مهمه قوي يا اخويا، فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. خلي بالك ان الامن من مكر الله كبير، والله العظيم كبيرة، ان الواحد يبقى كده عادي يعني، ايه مشكلة يعني، ذنوب قد كده وتلال ذنوب والدنيا بايظة والفم ما بيسكتش وسوء ظن في الناس وسوء ظن في حواليكي والقلب مليان حقد والقلب مليان كذا، عادي مش حاسة ان هي يعني بتعمل حاجة غلط، عادي. عشان كده بقول لك ده بقى ايه اسمه ايه؟ امن من مكر الله. افي امن امن القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسونا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. أنت كل يوم أنت بتقرأي سورة التبارك بتتسألي أسئلة معينة، أفأمنتم أن يخسف الله بكم الأرض فإذا هي معكم؟ أنتوا أمنتوا؟ أنت أمنة قوي كده وقاعدة مطمنة قوي كده أن ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن ينزل عليا دلوقتي صاعقة لو أنا بكذب ولا لو أنا بعمل ولا لا، اللي بتزني ولا اللي بتتفرج على كذا ولا اللي بتعمل معاصي، كلنا يا اخواتي بنحب معاصي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا ويغفر لنا. لكن عشان كده بيقول لك في الاخر الدعاء لك اوابا، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي، تمام كده؟ طيب لذلك حتى الحسن البصري بيقول جمله خطيره جدا، بيقول ايه؟ في تفسير ايه فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بيقول لك ايه بقى؟ كلما احدثوا لنا ذنبا احدثنا لهم نعمه. يعمل dare quello che lei ti unirà. Queste droghe. Allora sarà lì. طب السؤال طب ده المصر اللي هو ايه يعني ملك الله هو يستدرجني او ان هو يعني يمليني وان انا افضل في غياه بالكذا والذنب وبتاع مش عارف ايه طب هو ممكن يغفر علي اه طبعا اخوات في سوره النمل لما امراه لما ملكه الملكه بلقيس قالت ايه ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله ربنا سبحانه وتعالى رد وقال ايه وكذلك يفعلون يعني ايه؟ يعني ده قانون كوني. اه هما الملوك بيعملوا كده. ربنا سبحانه وتعالى صدق عليها وهي كافرة، صدق على كلامها. ايوه. وهي كلامها صح. ما هو انت لو ما لو ما استعنتيش بالله لينكر ليكي هينكر عليكي. خلط عليكي ناس عشان كده بقول لك دايما حطي الدعاء ده منهج حياة. والله العظيم اخواتي منهج حياة كل يوم. وتعمليها على نفسك بقى. فلان بتنكر بيا اه عادي ما انت بتقولي اهو ربنا انكرني وما تنكرش عليا فعادي لما فلانة تنكر عليكي عادي بس انت اهم حاجه تستعيني انت تبقي عارفه وفاهمه ان انا هتنكر عليكي طيب وايه كمان واهدني ويسر الهدى لي الله اكبر اهدني اه ماشي اروح المسجد بس اروح المسجد وانا سهله كده مش متضايقه مش مضغوطه مش حاسه ان انا رايحه ومخنوقه أصلي صلاة الفجر في الجماعة مثلا أو أصليها بإخبات كده وخشوع ألاقي الدنيا اتغيرت في اليوم والحياة جميلة أحفظ أيتين ألاقيني ما شاء الله فهمتهم بسهولة هكذا يسر الهدى لي تبقى الدنيا معايا سهلة كده خلاص تلاقي حد ياخدك يحفظك تلاقي حد ياخدك يكلمك عن ربنا تلاقيكي بتحضري درس علم بدون حول منك ولا قوة الموضوع سهل كده وبسيط وتلاقيه ماشي لوحده بالعكس زي ما بيقول لك إيه حاجة كده إيه زي السكينة في الجبنة كده حاجة بسيطة وسريعة وشغالة من غير ما تتحسي بيها ده على فكرة أخوات بتحصل معانا كتير بفضل الله سبحانه وتعالى بالظبط كده تيسير العلم وكمان هي فتنة طبعا هنا كلنا يعني بس طبعا تيسير العلم وتيسير المجالس وتيسير تلاقي كده الدنيا متيسرة سبحان الله يعني أنا هقول لك على حاجة أنت ما شفتيش حد جه معاكي المسجد مثلا أو حضر معاكي في أي مكان تاني مش شرط هنا يعني وبعد كده الدنيا ضاقت عليه ومش عارف يروح هنا ولا هنا ولا هنا هو ربنا هديه بس مش ايه مش ميسر الهدى ليه فهي اخويا فدي فايده ان انت تقولي اهدني ويسر الهدى ليه اتفضل اهدني ويسر الهدى ليه تمام الهدايه سهله وبسيطه في كل امور حياتك اه يعني تلاقي الهدايه سهله وبتجيلك بسهوله يعني تلاقي ابواب الهدايه مفتوحه لك بسهوله اه طبعا ممكن اروح مكان فعلا وتلاقي الدنيا متقفله معايا قلبي طواق ان هو يروح تمام بس مش عارفه اروح فساعتها ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه يعني لم ييسر لك الهدايه في الوضع ده برضه تاديب ليكي وتربيه عشان كده احنا بنقول ندعي يا اخوات ندعي ويسر الهدى لي تمام كده؟ طيب بعد كده بقى بيقول لك ايه؟ اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا تمام كده؟ وايه كمان؟ اه وانصرني على من بغى علي دي برضه سؤال ايه ده هو في حد هيبغي عليكي؟ هو قلت لك حبيب قلبي اقسم بالله الحياه كلها كده هو في حد هيظلمني؟ اه طبعا في حد هيظلمك عادي هو عادي ان انا اتظلم؟ اه ما هو الدعاء ده بيخليك تطلعي من حته اللي هو ايه المظلوميه دي يا ربي كده وعملوا لي كده والدنيا ما كانتش المفروض تبقى كده وانا المفروض اقعد في بيتنا لا مش المفروض تقعدوا في بيتكم المفروض تواجهي الحياه المفروض عادي ان انت تتأذي وتتضايقي وان المكان اللي انت فيه ده 50 واحد عايزك فيه و70 الف واحد عايز يشيلك منه ده عادي برضه 50 60 واحد بيدعوا لك بالبركه في بيتك وعيالك و50 60 تانيين لا 100 بيدعوا عليك ان ربنا ياخد منك النعمه دي ده عادي برضه ما هم الناس دول مذكورين في القران ومعروفين وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتوك او يقتلوك او يخرجوك انت عايز ايه اكتر من كده وايه كمان لا معلش اسمحي لي النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بسيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بعثمان وعلي وعمر وابو بكر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي المؤيد بالملائكة في الغزوات اه انت ايه مستغربة ليه؟ اه وفضلوا يكيدوا بيه لغاية ما مالك رمضان ايه ده؟ ايه مستغربة ليه؟ هما الخلفاء الراشدين ماتوا ازاي يا اخوات؟ سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان ماتوا ازاي يعني الثلاثة يعني؟ هم مقتولين يا خلاص. يعني ده مش يعني ده مش فظيع هو بقى بص بقى انسان الحياة بقى. انسان الحياة اصلا جوزي والحكاية والدنيا مش عارفة ايه خلاص بقى. خرجي من هذه البوظاقة بقى. عيش الحياة زي ما هتكون وما تضحكيش يا نهلاء لان هي كده. صح؟ هي كده. كذلك قال ربك. خلاص هي خلصت. طيب. وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا. الشكر بقى في كل حاجة جاية. يعني في كل امور حياتك تستعيني وتشكري. لك شكارا. لان كل طول ما انت تشكري كل ما هتذكري. لك ذكارا. لك رهابا. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله امنين او خوفين على عبد. من امنه الله في الدنيا أخافه من أجل مكر الله في الدنيا أخاف الله خلاص خلي بالك اللي بيأمن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وعادي وربنا يعني هي ستي عايشين النهاردة وموتين بكرة لا تعالى بقى خف في الآخرة ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله في الآخرة لك رهاب أخاف ربنا يعني إيه أخاف ربنا أعمله من إيه المصحف تعظيمه من تعظيم ربنا لا فاهم ان المصحف ده ما يحطش اي حته ما بقاش حاطه المصحف في الترابيزه العلبه بتاعه المصحف على الترابيزه وابني حاطط وحاطط رجله على الترابيزه والمصحف جنبها ده كلام ربنا لازم اعظمه يبقى ليه منزله ثانيه خالص ليه عظمه معينه طيب لك رهابه عشان بس تخلص ها لك مطواعه يعني كثير الطاعه في النقطه الاخيره بتاعت ايه وانكر لي ولا تنكر علي سيدنا يوسف لخلص وكذلك ايه كدنا ليوسف بيقولك بقى كلام حلو بيقولك ايه وكذلك كدنا ليوسف يعني ايه بقى ربنا كاد ليوسف ليه يمكر ليه يعني ايه مكر ليه سبحانه وتعالى عشان تبتدي تسالي يعني ايه يمكر ليا احوج القافله للماء ليجدوه في البئر احوج العزيز للابناء ليعيش هو في القصر أحوج الملك لتأويل الرؤية ليخرج هو من السجن أحوج كل مصر للطعام ليجعله على خزائن الأرض لا لا لا تخطط يمكن لي أخر كذلك كدنا ليوسف أخرج من وجد الله في هذا الله الله يا عمي أخر سبحان الله رب اجعلني لك مطواعة كثير الطاعة على قد ما تقدري نوافل ماشي بقى ضحى قيام ليل صيام انت تقدري عليه بقى خلاص لك مخبتة تواضع تبقيش كل ده بقى وفاكرة نفسك بقى ده انا رهابة ده انا مطواعة لا اخبات بقى خلاص التواضع خلاص لك أواها الأواها ده قال لك هو كثير التضرع والبكاء لله سبحانه وتعالى إن إبراهيم الحليم أواه منيب خلاص إليك منيبا برجع بسرعة إنما التوبة للذين على الله للذين يعملون السوء إيه ثم يتوبون إيه من قريب ما تبعديش الله يرضى عليك ما تبعديش عملت ذنب الله يكرمك وارفع حالك وحالي يا رب بسرعة كسري وتضرعي يا رب مش عملت ذنب إليك منيبا خلاص تعالي بقى شوفي الأدوات بقى خلاص إحنا خدنا خمس الاول حاجات الاستعانه والنصر ان ربنا ينصر لك ما ينصرش عليكي والمكر ان ربنا ينكر لك ما ينكرش عليكي والهدايه ان ربنا يهديك وييسر لك الهدى وان هو ينصرك عما بغى عليكي وبعد كده قلت الايه الصفات بتاعت الانسان بتاع الحياه بعد كده تعالي الادوات بقى الادوات بقى هي التوبه اللهم تقبل توبتي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب التوبه عشان تتوبي وايه كمان واغسل حوباتي يعني ايه حوباتي بقى قال لك مكان الذنب انت بتحاول تبكي من الذنب بس مكان الذنب يبقى فيه ايه يبقى فيه مكان في قلبي يبقى فيه مكان بمعنى اصح ممكن يرجع تاني عارفين كده لما بتشيلي جسر حاجه بس في حته صغيره ممكن لو جربت ترجع تاني لا فانت بتقولي تقبل توبتي واغسل حوباتي حتى مكان الذنب البسيط قوي ده تغسلها خالص ما يبقاش فيها اثر ايه كمان ده اخر قد اعطى جوامع الكلمه صلى الله عليه وسلم الله يبقى لي هو وامي صلى الله عليه وسلم وتقبل دعائي دعائك اللي تقبل من الله سبحانه وتعالى الدعاء ده اخرجا عندك في علموني عيالكم تحطوا على الثلاجة وتحطوا على السرير. والله ما بقدر الكلام ده. وطول ما انت رايحه في جاي تقول ايه؟ اقسم بالله كفيل انه يغير حياتنا كلها. بقول لك الامام التيمية ما سابوش يوم. وتقبل دعائي. ها؟ وايه كمان؟ وثبت حجتي. ثبت حجتي يعني ايه؟ يعني ايه ثبت حجتي؟ يعني مثلا انت تيجي انا انصحك في المال تمام؟ فاقول لك ايه كلمتين كده وبتاع واديك الحجه واديك البرهان وبتاع. تطلع من المسجد ولا كانك ولا كانك سمعت حاجه من دي. الحجه اللي انت تاتيها وحد اداها لك دليل برهاني يثبتك تروح منك. تيجي تفتكري هو قال لك ايه ولا عمل ايه ولا ايه الايه اللي ادهاني علشان اثبت بيها ولا اي حاجه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ربنا مين بقى تاني بيقول له ثبت حجتي. وايه كمان؟ سدد لساني ابقى قاعد في قاعده اعرف اقول ايه وما اقولش ايه. اللهم اهدني اهدني وايه؟ وسددني. سدد لساني. خلاص؟ واهدي قلبي. اللهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلاص اسال الله ان يهدي قلوبنا. الاخيره بقى عشان طولت عليكم واسكن اللهم سخيمه قلبي. سؤال ايه السخيمه؟ السخيمه قال لك في اللغه ليها ثلاث معاني. واحد الفحل السواد. السخيمه بالسين جمعها سخائم. السخيمه دي اللي هي السواد اللي هو الفحل يعني تمام كده. اثنين الماء الفاتر. الماء الفاتر. ثلاثه اللين حاجه لينه كده. ده معنى السخيمه. طيب اسلل يعني ايه واسلل؟ انا بقول لك ايه سللت السيف من غمضي يعني نزعته كده تمام كده. قال لك بقى ايه السخيمه؟ قال لك بقى هنا في الدعاء مقصود بيها الحب. الغل والايه والحب. واسلل اللهم سخيمه قلبي. وفي روايه سخيمه صدري. يعني ايه بقى واسلل اللهم سخيمه قلبي؟ قال لك اصل الحب والغل لما بيدخل القلب عياذا بالله بيلتف حوالين القلب يجي تلين كده. عارفين التليفات كده يا اخوات؟ عزكم الله وشفاكم الله جميعا وعافاكم الله. يتليف كده لما يجي يطلع يطلع ازاي؟ ما ينفعش لازم يطلع ازاي؟ يتفلج عشان ما يدفش جرح في القلب. يا نهار ابيض يا اخوات. اللهم اسلم سخائم قلوبنا. الغل والحقد والطهائم والكره. بكره فلانه وبكره علانه. اما كده انت قاعد ده ربنا سبحانه وتعالى يسلل الضريبه. اقسم بالله لو دعينا الدعاء ده لقلب صادق هتبقى تاني مش فاضي تاني خالص. فلانه دي مش عارفه بقتش بكرهها زي الاول. مش هو القلب ده اخوات في يد الرحمن يقلبه كيف يشاء. واسلل اللهم سخيمه قلبي. طيب فبيقول لك القلب لان فيه هوا فياتي الايه الحقد يتلف حوالين الهوا فيعمله كده فانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يسلل يطلعه من غير ما تتحس بيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال الاثنين والخميس. في من يستغفر فيغفر له وفي من يتوب فيتاب عليه ويرد اهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. الله يرضى عليك خلي بالك من الحاجات دي. بصوم اثنين وخميس بيعرض عملك على النبي صلى الله عليه وسلم بس خلي بالك كله بيتوب على اللي بيتاب عليه وبيغفر له الا صاحب الضغيره. يا نهار ابيض ده انا قلبي مليان. طب ما خلي بالك بقى وادعي الله يرضى عليكي بالدعاء ده من المهم. واسل اللهم سخيمه قلبي. ليه؟ عشان الضغائن دي بتمنع اعمالك انها تعرض على ربنا سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه او واحدة منهن فان الله يغفر له ما سوى ذلك لمن شاء. واحد من مات لم يشرك بالله شيئا. اثنين ولم يكن ساحرا يتبع السحرة. ثلاثة ولم يحقد على اخيه. الحقد والغل. في ناس كده اخوات سهله وجميله اسال الله ان يرزقنا اليوم. في واحده صاحبتي كده بغيب عنها ما يهمكيش بقى مش كل ما تشوفك بقى قتب على ظهرك. انت ما بتكلمنيش وانت ما بتقوليليش وانت ما بتتصليش بيا وده انا زعلانه منك ليوم الدين. تقعد تاكد في اللي جابه اهلك سنتين. بصوا في ناس كده اخوات نصيحه مني ابعدي عنها. الهم ما بيدفعكيش لقدام. في ناس بقى سهلة وجميلة تخلي شهر تخليه شهرين. أنا هقولك على حاجة صاحبك اللي اتجت وصاحبتك اللي اتجت اللي ما تشيليش هم إنك تتأخري عليها في أي حاجة وما تقوليش جملة أنا خايفة تفهمني غلط بس تفضيش بيها في موقف معين تقعد بقى تأثر فيكي وتعاتب. ماشي العتاب موجود بس مش بالشكل ده يا أخويا. يعني أنا أعرف ناس ممكن يقعدوا يأتتوكي خمس ساعات عشان ما كلمتهمش بقالك ثلاث أيام. تفضي يا حاجة. في بعد كده تبقى سهلة تقريبا عنها شهور عادي تكلميها والله العظيم كأني في أي حاجة كأني كنت لسه مكلمة امبارح. الناس دي بقى هي اللي تصاحبيها سيبكم الناس اللي هم ابعدي شوية عن موضوع الكلمة عشان تتقدمي للأمام. ليه بقى؟ لأن أنت تكلميها في يوم ما كلمتي هي عايزة إيه منك أكثر من كده؟ ما أنا مكلمة عن لسه أول امبارح وتقعدي بقى قلبك بقى وتشيتي وتعملي الورد بتاعك ضاع صاحبك القرآن مش هتدي التمام فغدا هيرجع عليك فهتبقى مشكلة فاليوم هيقول فأنا رأيي إن أنت إيه تبعدي عنها خلاص كده خلاص. تعالوا بقى نرجع تاني يا اخوات عشان نقوم نروح. ما انا هقول نعم ثلاثة من كل نتيجة او واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن شاء. واحد من مات لم يشرك بالله شيئا. اثنين لم يكن ساحرا يتبع السحرة. ثلاثة لم يحقد على أخيه. يلا بقى اخوات نقول الحديث او الدعاء علشان كفاية عليه كده النهار. يلا بسم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكر لي ولا تنكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك متواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وثبت لساني واسلم الوهد قلبي واسلم اللهم سخيمة قلبي واسلم اللهم سخيمة صدري. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.